بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الرجاء، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. قوله من شهد أي نطق بلسانه مقرًا بقلبه، هذه هي الشهادة. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله معناها أقر بقلبي ناطقًا بلساني. وقوله من شهد أن لا إله إلا الله أي نطق بها صادقًا مخلصًا عارفًا لمعناها عاملًا بمقتضاها. فلا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من هذه الأمور الثلاثة: أولاً أن يقولها بصدق وإخلاص، وثانياً أن يكون عارفاً بمعناها وما تدل عليه، وثالثاً أن يكون عاملاً بمقتضاها. فبالعلم ينجو من طريق النصارى الذين ضلوا فلم يعلموا، وبالعمل ينجو من طريق اليهود المغضوب عليهم الذين علموا الحق وخالفوه، وبالصدق والإخلاص ينجو من طريق المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقوله من شهد أن لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فجميع ما يعبد من دون الله فإنه باطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقوله وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي. قال: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أي أقر بقلبي ناطقًا بلساني أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي عبد الله ورسوله، أي الذي أرسله الله تعالى. وقوله عبده ورسوله إنما قدم العبودية على وصف الرسالة، لم يقل رسوله وعبده، بل قال عبده ورسوله لأمرين: الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فهو قبل أن يكون رسولاً كان عبداً، والأمر الثاني أنه بتحقيقه العبودية صار رسولاً، فقد اصطفاه الله عز وجل لما تميز به من تحقيق عبودية الله تعالى. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، فهما أعني محمداً صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام كلاهما عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وإنما خص هذين النبيين الكريمين محمدًا صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام لأن الغلو والجفاء حصل فيهما. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الناس من غلا فيه فأوصله إلى درجة الألوهية، ومن الناس من جفا وأعرض عما جاء به وكذبه ككفار قريش. كذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من الناس من غلا فيه وهم النصارى، فقالوا إنه هو الله، وقالوا إنه ابن الله، وجعلوه شريكاً مع الله تعالى. ومنهم من جفا فيه كاليهود الذين قالوا إنه ابن زنا وإن أمه كانت بغية، إلى غير ذلك من الأوصاف. فلهذا نص على هذين النبيين الكريمين. قال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته أي أن عيسى عليه الصلاة والسلام كائن بكلمة الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وروح منه أي أنه روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى، حيث أرسل سبحانه وتعالى جبريل إلى مريم عليه السلام فنفخ فيها حتى صار هذا النبي الكريم. وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة والنار حق. الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما النار فهي الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. وأن الجنة حق أي أن الجنة والنار حق أي ثابت، فالجنة أمرها معلوم وثابت، وكذلك النار، بل هما موجودتان الآن. ولهذا قال الله تعالى: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال في الجنة: أعدت للمتقين. أدخله الله تعالى الجنة على ما كان عليه من العمل، أي من صلاح أو فساد، فيدخل الجنة وإن كان عنده تقصير ونقص في أعماله الصالحة بسبب توحيده وإخلاصه، وهذا يدل على عظم شأن التوحيد. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرمه الله تعالى على النار. والتحريم على النار على نوعين: تحريم مطلق، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين، وتحريم مقيد، بمعنى أنه يطهر بحسب ذنوبه وبقدر ذنوبه، إلا أن يعفو الله عز وجل عنه ثم يكون مآله إلى الجنة. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة التوحيد، وأن الإخلاص في التوحيد وتجريد التوحيد لله تعالى سبب من أسباب دخول الجنة. فالإنسان إذا حقق التوحيد بأن شهد أن لا إله إلا الله صادقا مخلصا عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها، وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة والنار حق، فإن الله تعالى بسبب صدقه وإخلاصه يدخله الجنة. وهذا يدل كما سبق على فضيلة التوحيد، فينبغي للمرء أن يعتني بالتوحيد وبتحقيقه، لأن التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل دعوتهم واحدة، وهي تحقيق توحيد الله تعالى. ومما يدل أيضا على أهمية التوحيد أنه سبب لقبول الأعمال، كما قال عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومما يدل على أهمية التوحيد أنه أول أمر يُسأل عنه الإنسان في قبره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات ووضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذا أيضا يدل على أهمية التوحيد. ومما يدل على أهمية التوحيد ووجوب العناية به أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره كله دعوة إلى التوحيد وإلى إخلاص العمل لله تعالى، بل إن الله تعالى إنما خلق الخلق لهذا الأمر العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى المرء أن يحرص على تحقيق التوحيد، وأن يبتعد عن كل ما ينافي التوحيد أو ينافي كماله من الأعمال القولية والفعلية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.